أنت عمر عندك تمر ردي الصاع بخمسة ريالات، كم يقابل الصاع اللي عندي؟ يقابل صاعي. أنا أعطيتك صاع وأخذت صاعي، أعطيتك صاع اللي أنا كنت أن تأكل أنت وأهلك وأخذت صاعين بعطيه الإبل والبقر، فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية، ما في ظلم. ومع ذلك منعه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعوض طيبة يا جماعة. نعم طيبة أفيد مثل من الفرائض. ها والله شوف يا أخي، أنا أقول مسألة القرائن قد تكون مبنية على هوى. أحيانا الإنسان كما قال الشاعر وصدق في المقام، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط ابن المساوي. الواقع أن الإنسان قد يحمل قد تقوى عنده القرائن بسبب ما في قلبه. ولسنا ببعيدين عن قراءة رسالة الشوكاني رحمه الله، في الذين يأتون إلى السلاطين من العلماء حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة. نعم لمصلحة عظيمة. وذكر مثالا عجيبا لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي حبس إنسانا ليقتله فأتاه العالم فيما بينه وبينه، تذكرون هذه القضية؟ أي من يذكرها؟ طيب نعم نعم لا هو اقترح السلطان هذا قال اخرجه الى الناس واجلده وانا اول من يجلده، يقول العالم يقول للسلطان، السلطان رضي بهذا ما دام عالم معتبر عند الناس بيكون يجد الرجل هذا كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا، يبي يعرف ان السلطان عادل ومحق. فقدم الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده اول من جلده. نعم فصاح الناس اعوذ بالله هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل، بينما هذا الرجل وش منعه؟ منع القتل، ولكن الناس لا يدرون. فلا يمكن، النجاة صعبة جدا جدا صعبة. لكن الحمد لله إذا كان قوله خطأ نقول قوله خطأ مهما بلغ من المرتبة. ونحن قد قسمنا لكم فيما سبق أن العلماء ثلاثة أقسام، إيش؟ عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الدولة هو الذي يفتي بما تراه الدولة ويحرف النصوص من أجل ما تراه، وعالم أمة كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وإن خالف النص لكن يريد أن يكسب ود الناس. والثالث عالم ملة، ما يهم، يفتي بما تقتضيه الملة ولا يهم أحد، رضي الناس أم سخطوا. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. انت الوقت ما وراء أخبار ما وراء. نعم سؤال مهم. طيب وإن لم يكن مهما تقف إلى أن ينتهي الدرس؟ نسمح له. طيب تفضل. لا لا لأن التورق أنها بديل الحمد لله ما هم في حاجة عنها، يعني عنها بديل مسألة السلم يغني عنها. نعم احنا ذكرنا في كتابنا الرسالة الصغيرة المداينة أنه عند الضرورة لا بأس بها بشرط أن تكون السلعة موجودة عند البائع. نعم إيش؟ لا يتعب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب سامح، ايش نعم طيب في كل زمان ومكان بما الناس الرحمة والحكمة يقول. طيب هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ ناسخ الدليل إليك ها؟ أحسن، مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب؟ يعني مصدقا لما جاء في الكتب السماوية السابقة من إقرار التوحيد ومن بدأة بالأصول. هذه واحد. معنى آخر نعم صحيح تصدق بأن الكتب السابقة بأنها حق، هذا هو ما قال الكتب السابقة يعني حق منزل من عند الله. اين هو ما قال الاخ ان الكتب تختلف فيما بينها من فروع ايش لا يعني اخباره بما يحكيه من المستقبل او من الماضي انه صادق لما حق من اخبار الماضي ومن اخبار المستقبل كثر الله أخبر بنزول القرآن. نعم. ونزول القرآن تصديقا له. سنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخبرت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. مما اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالغة الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح في كل زمان ومكان. ما تقول؟ ما تقول فيها؟ يعني يريد أن يحور الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية، يقولون إن الدين الإسلامي صالح في كل زمان ومكان. ها على

وأخذوا والعياذ بالله في الدنيا وسيخزون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قوم. موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قوم وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أذية يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله ثم يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. أعوذ بالله، هؤلاء وهم المختارون من شعبه قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. وكان من جملة أذيته أنه كان يغتسل مستترا ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عريانا تغتسل عراتا. فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آذى، والأدرة مرض في الخصيتين تنتفخ الخصيتان به. قالوا موسى آذى، ليش لماذا لا يغتسل عاريا كما نحن نغتسل عراتا؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى، قهرا عليه. كان يغتسل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، أتعرف الحجر؟ ما هو؟ لا أنا أقصد الأخ، والانتباه جيد. في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده ميم، يعني معروف ما أحتاج أن نفسه، وهو الحجر معروف. أنا ما سألت عنه لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عنده انتباه. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر في الثوب بأمر من؟ بأمر الله. فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. كيف يا أحمد يخاطب الحجر؟ ها؟ أنت فاهم كلامي الآن؟ فاهمه؟ أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب من الحجر، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر. خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاطب، فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل، فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافيا. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم، إذا ذكر الرسل هل يجب الصلاة والسلام عليهم كما يجب ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن قال لك إنه يجب عند النبي عند ذكر النبي؟ وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه عندما قال جبريل رغم أنفه من بكرة عنده ولم يصلي عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يوجد دلالة. طيب، على كل حال القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب. أما غيره فلا تجب، إذا ذكر غير الرسول ما لا تجب الصلاة عليه. نعم كلام الجابر. إيش الظاهر انهم اذا سبهم من حيث الرساله قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو ان احد سب موسى مثلا او عيسى او ما اشبه ذلك فالظاهر انه لا يقتل الا اذا كان سبهم لامر يتعلق بالرساله. نعم. قلنا بان البلايا والمصائب في مبحر القدر، البلايا والمصائب اذا ابتلي بها الانسان وصبر عليها كانت تكفيرا له للخطايا ورفعا للاجر، أشكل علي هذا مع قول أهل بعض الاستدلال بقوله تعالى وما أصابكم من سيئة فبما كسبت أيديكم. نعم وما أصابكم من مصيبة. من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. قالوا أن سبب إصابة العبد بالمصائب ذنوبه. فكيف نجمع عليه؟ إيش؟ قالوا أن سبب ما يصيب العبد من المصائب نعم. يكون عليه من الذنوب. نعم. وتقصير وخطأ. فكيف نجمع بين ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير تكفير وليس فيها ثواب فيها حق من الخطأ إذا صبر فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر يعني الأجر لا, لا, لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله أما التكفير فهو بمجرد ما تصيبه المصيبة يكفر بها عنه بالمصيبة يعني من الله عز وجل نعم لكن هل يصاب غير المذنب آه نعم ربما يصاب غير المذنب رفعة للدرجات ما في شك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوعك كما يوعك الرجلان منه فيكون في ذلك رفعة للدرجات ولأجل أن يتم أن تتم درجة الصابرين في حقه ولهذا أصبر الناس على أقدار الله وعلى المصائب وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. شيخ الله عز وجل يقول في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة لا تفضل بين أنبياء الله ولا أقول أن أحد أكثر من موسى يقول لا تفضل بين أنبياء الله نعم ولا أقول أن أحدا أفضل من موسى متى أيها